كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لك في رجل قذف شخص آخر بالفاحشة وأصر أنت يا المقذوف على أنه يشكو إلى القاذف، ولكن هناك من هم دعوا المقذوف أن لا يشكوه، ما الحكم في هذا؟ القذف من حقوق الإنسان. نعم، ليس من حق الله في هذا، من حقوق الإنسان. نعم، كما لو ضربه أو قتل ولده وما أشبه ذلك بشكاء وطلب حقه فلا بأس، وإن عفا فله أجر العفو وأنفعه وأطلب للتقى. هذا هو الصواب في حد القذف، فإذا قذف بالفاحشة أو كتم أو ما أشبه ذلك فإن طلب الحق وجب أخذ حق الله إذا ثبت ما حصل من المتعدي عليه، وإن عفا فلا حرج في ذلك. بخلاف إذا كان الشيء لله فإنه إذا ظهر وبلغ السلطان فلا يقام صاحبه بل يقام عليه حد. ومن حق المخلوق مال الله سرقه من فعل عن المال أو ظلمه أو قذفه أو سبه وعفا لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.